الحمد لله العظيم في الأرض والسماء، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، له خير الصفات وأجل الأسماء. سبحانك سبحانك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نطلب إلا منك. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي تفضل وتكرم وغفر ورحم. لا إله إلا أنت سبحانك. أشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا بها ومن أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا المكرم المعظم، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان عند ربه صفيا نقيا وكان رسولا نبيا، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فخيره، خيره قال: يا رسول الله، أتحب أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فاختار صلى الله عليه وسلم التواضع، اختار أن يكون عبدا لله، فقال: بل أحب أن أكون عبدا رسولا. صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نتحدث اليوم عن رحلة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى الطيبة والمعجزة الإلهية العظيمة. ذكر الله الإسراء في سورة كاملة، في سورة الإسراء بدأها بالتسبيح لنفسه والتوحيد والتعظيم والإجلال، ثم ذكر أخص صفة من صفات حبيبه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي اختارها لنفسه، ذكره بأنه عبدا من عباده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ذكر الله المعراج، ذكر الله المعراج في سورة النجم، ذكر الله المعراج في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من الآيات والمعجزات العظيمة في السماوات وفي الملكوت الذي هيئ له سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هيئ النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الرحلة العظيمة. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته الحبيبة خديجة في السنة العاشرة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لهما حزنا شديدا. ماتت خديجة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا جما، وليس ذلك من فراغ، كان يحبها لأسباب. دخلت امرأة تسمى جثامة المزنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام المدينة، دخلت وعائشة عنده، أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، لكن ليس أكثر من خديجة. دخلت المزنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فافترش لها وأكرمها وأطعمها ورحب بها ترحيبا شديدا، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت: لما كل هذا الإكرام؟ قال: إنها من صويحبات خديجة صاحبة، ليس بالصاحبة القوية، لا، صويحبات من بعيد، إنها من صويحبات خديجة. فقالت رضي الله عنها: وهل كانت إلا عجوز؟ قد أبدلك الله خيرا منها، أنا البكر الوحيد التي تزوجتها، وأنا التي خير لك من خديجة العجوز هذه، هل كانت إلا عجوز؟ قد أبدلك الله خيرا منها. تقول عائشة نفسها رضي الله عنها، تقول: فوالله لقد اهتز مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتز مقدم رأسه، اهتز مقدم شعره، وفاء لخديجة التي يحبها، ثم احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. متخيل واحد شعر مقدم رأسه يقف ويهتز، يهتز مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم من الغضب والوفاء والولاء لزوجته التي يحبها خديجة رضي الله عنها. قال لها: لا والله، أقسم على ذلك، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها يا عائشة، ولو كان أنت. ماتت خديجة، كانت قد ماتت. انظر إلى الوفاء النبوي، انظر إلى هذه الرسالة المحمدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحفظ الخلة والصحبة، كيف يحفظ الود والوفاء والمعاشرة التي استهان بها كثير من الناس. وإن الله يسأل عن وداد ساعة. لو ركبت مع واحد في العربية وسألته عن اسمه، يسألك الله عن الوفاء له. سبحان الله العظيم، نحن أمة تتميز بالأخلاق، فإن تجردنا منها، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ذهبت الأخلاق لم يبق لنا شيء. فقال لها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس. أول من آمنت على الإطلاق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء خديجة، أول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خديجة رضي الله عنها أمنا الكبيرة. لا والله، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، حين كذبته قريش وطاردته، أخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وطمأنته صلى الله عليه وسلم، ذهبت تبحث له عن حل وأخذته في يديها وهدأت من روعه وقامت تغطيه وتواسيه وتقول: لا والله، إنك لتحمل الكل وتكرم الضعيف. تواسي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، لماذا لا يوفي لها؟ في مقدمات. الآن النساء تطلب من زوجها الوفاء بلا ثمن، تطلب من زوجها أن يكون عبدا لديها بلا ثمن. يا أخت الإسلام، إن القلوب بيد الرحمن عز وجل، وإن القلوب تحب الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان إنسانا، طالما استعبد الإحسان إنسانا. أحسن إلى الناس، تعامل معهم بأخلاق جيدة تستعبد قلوبهم بالمعنى اللغوي. لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، فقد آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذب الناس، وواستني بنفسها ومالها. وفت جنبي بنفسها أولا، بذلت كل ما تستطيع من جهد لإسعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواسته بمالها، لم تدخر درهما ولا دينارا، ولا خصصت لنفسها ميراثاً ولا أموالاً ولا ملابس ولا طعام، ولا طلبت منه بيتاً غير البيت الذي هي فيه، وكانت تاجرةً غنيةً عظيمة، بنت أصل من عيلة كبيرة، كانت امرأة غنية عندها فلوس وتجارة وأموال، يعني كانت تقول له المفروض عيشني في المستوى الذي يليق بي. وهذا الكلام الذي نسمعه، الإكرام والوفاء خير من المظاهر والمناصر. هل هناك أعظم من هذا إجلالاً وإكراماً لخديجة رضي الله عنها؟ يكفي أن ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بشر خديجة، بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشرها البيت بتاعها موجود في الجنة. وينزل جبريل بنفسه بوحي مخصص يبشر خديجة التي صبرت على الشدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت وهو في عز الشدة، ماتت وهو في عز الشدة، فوفى لها وفاء عظيما. وواستني بنفسها ومالها وما رزقني الله من غيرها الولد، الكلام ده كان قبل أن يولد له إبراهيم من ماريه، وما رزقني الله من غيرها الولد. تقول عائشة ليتني سكت، ليتني سكت، الحق أحق أن يتبع. لما ماتت هذه العظيمة حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الكتاب في السير سموا هذا العام عام الحزن، عام الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو طالب وخديجة اشتدت عليه قريش كما لم يكن من قبل، اتجرأوا عليه، تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرأة عظيمة، حتى أنه خرج من مكة يبحث عن نصير من البشر، فذهب إلى الطائف فكانوا أشد عليه من قريش. هو يقول في الصحيحين لعائشة رضي الله عنها حين سألتها المرة عليك يوم أشد من أحد؟ قال نعم، والله ما وجدت يوما أشد من الطائف. لكن في حرب ولا حاجة، لكن الواحد لما بيلاقي الناس ضده وفين ضده، فيش حد بيحبه، الناس بتطرده بتطرده الناس، هو صاحب دعوة وأمان وضمان صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالخير فطاردوه بالشر، أنا جاي لكم بالخير، فإذا بهم يطارده بصبيانهم وسفهائهم حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم كعب رجل. ما رأى يوما أشد من هذا، ما رأى يوما أشد من هذا، حين طارده الناس وهو على الحق، حين أرادوا به شراً وهو يريد بهم خيراً، نعم، حين لا تجد لك صاحباً مخلصاً، حين لا تجد لك زوجةً وفية، حين لا تجد لك ولداً يصحبك في الدنيا صحبة الأبرار الأخيار، حين لا تجد من يدعو لك، حين لا تجد من يصافيك ويخاللك ويكون صفياً معك، فإنك تعيش في الدنيا مكروباً مهموماً. لما ما تلاقيش فيها صاحب محترم وحد كويس، ما أبأس الدنيا إذا لم يكن بها صديقا صدوقا صادق الود منصفا، نعم، ولأجل الأحباب تحتمل الأحزان، نعم، لأجل الأحباب أيها الأحبة تحتمل مصائب الدنيا وشدائدها، هكذا كانت خديجة رضي الله عنها. ذهب إلى الطائف فلم يجد عندهم خيرا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ما هو أشد، منعته قريش من دخول مكة، من دخول بلده، هو خرج النهاردة الصبح قالوا له والله ما انت دخل، وقفوا له بالسيوف على حدود مكة ومنعوه من دخولها، لولا رجل كان كافرا مشركا إلا أنه كان ذا خلق، لا تعدم الخير من الناس. يا أخي سبحان الله العظيم، نعم في ناس عندها مروءة عجيبة بدون مقابل، أيوة بدون مقابل، لماذا يتعجب الناس حين يجدون رجلا عنده شهامة ومروءة ويتعامل مع الناس بهذه الشهامة يقول لك إيه العبيط ده، إيه العبيط ده، عبيط يا عم، عبيط يا عم، هذا الفضل لا ينسى أبدا، الرجل الشهم المحترم اللي انت شايفه ده اللي مستعد يبذل ماله ونفسه وجهده، كان منهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه يجب عليه الدفاع والوفاء وهو مشرك، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يتمنى في الدنيا كلها، ما كانش يتمنى حد أسلم قد أبو طالب. كذلك لما منع من دخول مكة وقف المطعم بن عدي، رجل مشرك لكن كان عظيم، وله قبيلة كبيرة جدا ومعظم في أهل مكة، جاء وهو داخل مكة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وهم منعينه واقفين له بالسيوف ويقولوا مش هتدخل، فرفع السيوف بمن معه وقال بل يدخل في جوار محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل في جواري ويمتنع في جواري، ومن مسه بسوء فقد مسني. المطعم بن عدي هو اللي راح مزق الصحيفة الظالمة الجائرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متملئين عليه وعلى قبيلته، لما حطوا الصحيفة الظالمة مقطعة 3 سنوات لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتجوزوا ولا يتجروا ولا يعطوهم ولا ياخدوا منهم ولا شيء، هو اللي دخل، هذا الشجاع هذا الشهم دخل في جوف الكعبة وقال ما هذا الظل يا أخي، أنا بيني وبينك عداوة، ذنبهم إيه الأولاد يتجوعوا ويموتوا من الجوع؟ ذنبهم إيه إن يكون بيني وبينك عداوة؟ ولا صار كما يحدث في بعض البلاد، طار تقتل ابني ليه ولا تقتل ابن عمي ليه ولا تقتل؟ هذه جاهلية، والله ما حصلت أخلاق الجاهلية. أهو المطعم ابن عدي جاهلي مشرك وقال ده ظلم، إزاي نمنع عن الناس الأكل والشرب والطعام ونحن نقدمه لأغراب الناس؟ كل اللي جاي عند الكعبة بيأكل ويشرب ونعزمه، بقى هنيجي على أهالينا عشان خلاف بيننا وبينهم؟ هذه ليست من المروءة. فدخل فمزق الصحيفة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله هذه الصحيفة، فمزقت على يد المطعم بن عدي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم، ولذلك في يوم بدر قال من لقي المطعم فلا يقربه، اوعى حد يؤذيه، وبيحارب سيدنا النبي في غزوة بدر، يقول لا المطعم له يد عندي، حافظ له الجميل، حافظ له الجميل. لرجل، هذا الرجل كان مخالفا للنبي في الدين صلى الله عليه وسلم. الأخلاق الجميلة جميلة يا جماعة، المرجلة أخلاق فعلا. كلام اللي أنا بقوله ده أنا يعني بحاول أبسط الأمور، لكن هذه والله صلب الإسلام، صلب الإسلام ومجامع الإسلام وحلاوة الإسلام وجمال الإسلام وأهل الإسلام. هكذا قال القرطبي، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال لأن هذه الأمة يفشو فيها الخلق، الخلق منتشر فيها، الأخلاق الجميلة والطيبة في أمة الإسلام ما لم يكن في غيره. القرطبي اللي بيقول كده، ليس في أمة غير أمة الإسلام، لذلك مجدها الله عز وجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي ولم يكن أحزن من رسول الله على وجه الأرض صلى الله عليه وسلم أصيب. فنام النبي في تلك الليلة حزينا لا يدري بشيء، فإذا بسقف البيت يفتح. خلي بالك، هكذا في الصحيح، السقف نفسه انشق، يبقى دي حاجة غير طبيعية، فانشق السقف شقا، فعلم النبي أن هناك أمرا عظيما. فنزل جبريل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر الكعبة، إلى أطهر مكان على البقعة الأرضية، وجاء بطست من ذهب من الجنة وملأه بماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. جاء بالنبي إلى حجر الكعبة ووضعه في طست من ذهب، ثم وضعه وملأه بماء زمزم، ثم أخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم في عملية جراحية هي الثانية. عند آراء بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صغير عند حليمة السعدية، ودي المرة الثانية المؤكدة لأن سيدنا النبي اللي حكاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. فشق صدره وغسل قلبه وملأه حكمة وإيمانا، ده كلام سيدنا صلى عليه، ملأه حكمة وإيمان، جهزوا للرحلة الإيمانية، ده رحلة مش معتادة مش طبيعية، فكان لازم يتجهز هذا البشري محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يتجهز لرحلة الملكوت كما جهز موسى وإبراهيم. فتجهز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فملأ قلبه حكمة وإيمانا، ثم جاء له بالبراق. فلما البراق، لما رأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أجفل، خاف البراق من هيبته صلى الله عليه وسلم، وشمس يعني اختخطف، راح بعيد، فإذا بجبريل يقول له أثبت، فوالله ما ركبك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيركبك خير منه. ده دليل على أن الأنبياء السابقين ركبوا هذا البراق، هو دابة الأنبياء، هو دابة في السماء، هو دابة الأنبياء. أيوة نعم، كان يركبه الأنبياء وهم رايحين المسجد الأقصى، هكذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد الأقصى برحلة الإسراء ليلا، أسرى بعبده روحا وجسدا ليلا، وذهب فربط البراق في الحلقة، ما زالت موجودة حتى اليوم، هذه الحلقة موجودة في مكانها على حائط يسمى حائط البراق وليس حائط المبكى، اليهود ما يقدروش يعدوا منه. الحلقة زي ما هي التي كان يربط فيها براق الأنبياء ما زالت يا عباد الله في ذلك المكان الطاهر المطهر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالأنوار تملأ المسجد الأقصى، جمع له الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى كلهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه، جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل فقدمه جبريل فنظر فإذا بإبراهيم الخليل، نظر فإذا بأبيه إسماعيل، نظر فإذا بموسى كليم الله، نظر فإذا بالأنبياء نوح وإدريس وشيس العظماء الكبراء الكرماء، تواضعا وخجلا ما رضي أن يتقدم صلى الله عليه وسلم، عشان بس الناس اللي أنا حتى في صالة مثلا طلع يجري، يا أخي يخشى الله سبحانه وتعالى واخشع وقدم غيرك وتواضع لله، فإن من تواضع لله رفع. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يتقدم على هؤلاء العظماء صلوا عليه، تقدم فأنت خيرهم قدامهم كلهم، أنت وارث هؤلاء، أنت وارث النبوة والحكمة، أنت وارث الشهامة، أنت وارث العطاء، أنت وارث كل الصفات النبيلة في الأنبياء، أنت يا محمد خيرهم وأنت وارث هؤلاء صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في رحلة المعراج صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل سماء كان يلقى بعض الأنبياء رحبوا به جميعا، قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وصفوا النبي بالصلاح صلى الله عليه وسلم، والأنبياء درجات منهم في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي السابعة إبراهيم الخليل الخليل، حتى قال بعض العلماء ليس أعظم بعد رسول الله في الأنبياء من إبراهيم، من إبراهيم الخليل، بتعظيم ذكره في القرآن الكريم تعظيما شديدا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على أبيه إبراهيم وهو يركن ظهره إلى البيت المعمور، بيت فوق الكعبة مباشرة، فسلم عليه ورحب به إبراهيم ترحيبا شديدا، كذلك سيدنا موسى رحب بسيدنا النبي ترحيب شديد جدا. ثم صعد إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، رأى من آيات ربه الكبرى ورأى نور ربه العظيم. قال، سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل رأيت نور ربك؟ قال نور، أنا ذهبت نور، أن ذهب، دخل إلى مكان لم يدخله أحد ورأى أشياء لم يراها أحد، لم يسبق أحد صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العظيم. لما أراد الله أن يتجلى لموسى عليه السلام قال لن تراني، ما قالوش أنا لا أرى، لا، قال له لن تراني، أنت مش هتشوفني لكن في حد تاني هيشوفني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى تجلى للجبل يعني معناه إن ربنا يرى للمخلوقات لبعض مخلوقاته يشاء كما يشاء سبحانه في عظمته لا تتخيله العقول ولا تنتهي إليه الظنون، إنما رآه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشاء. ونرى ربنا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نضام في رؤيته، نرى الله رؤية حقيقية، وكذب من خالف هذا، فإن الأحاديث الصحاح المتواترة أثبتت أن المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة إن شاء الله على الهيئة والكيفية التي يهيئهم له. نعم، رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى، وكانت ثمارها عظيمة وأوراقها عظيمة، شجرة، شجرة السدر، هذه السدرة المعظمة بجوار الجنة وبجوار عرش الرحمن تبارك وتعالى، على كيفية لا نعلمها ولا ندركها، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعظم المنازل، نبيكم معظم مكرم، فهنيئا لمن تبعه، ويا شقاء من خالفه، هنيئا لمن عظمه، فقد عظمه رب الملكوت سبحانه وتعالى. لا ينتظر النبي منا تعظيما ولا تكريما، كرمه الذي يعلم قدره والذي هو بيده كل شيء من التكريم والتعظيم بيد الله عز وجل. وهذا نسميه المقام الأمين، هذا نسميه المقام العلي، هذا نسميه المقام الذي رفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نسميه المنتهى، ليس بعد ذلك مقام، هذا آخر شيء يصل إليه البشر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنتهى، وأراد الله أن يخفف آلامه وأحزانه. وأقول درساً واحداً من هذه العبرة: إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا الله، إذا ضاقت عليك الدنيا فالجأ إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. زوجت ماتت وعم ماتت والناس أزوه وطورد وحورب وأوذي وعذب، فإذا بالذي يملك الملكوت، إذا بالذي يقول للشيء كن فيكون، تعالى تعالى نكرمك عندنا. لماذا يا عباد الله تلجؤون لكل شيء؟ نلجأ إلى واحد يسلفنا، ونرجع إلى الطبيب يعمل لنا عملية، ونسافر إلى لندن وألمانيا، وننسى أن هناك ربا كريما عظيما إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، سلم أمرك إليه وفوض أمرك إليه، واعلم أن تعويض الله خير، وأن ما عند الله خير، وأن الله لا يضام عنده عبد ضعيف، وأن الله عز وجل لا يردك خائبا أبدا ما دمت صادقا في الرجاء، ما دمت صادقا في الدعاء، ما دمت فقيرا في اللجوء إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كرم نبيه صلى الله عليه وسلم وعزز مكانته ورفعه إلى المكان العلي حين بلغ به الضعف منتهى، وهو واقف على باب مكة قبل ما يدخل دعا دعاء والله تنفطر له القلوب: إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ تحفظون هذا الدعاء أيها الأحبة؟ أذكر منه عبارتين: إلى من تكلني يا رب؟ ألست عبدك الضعيف؟ إلى عدو يتجهمني؟ ذلك هم أهل الطائف، إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إلى ابن عم وابن خال، إلى والد ووالدة، إلى صديق، إلى أخ، لا يعرف قيمة الأخوة ولا يصل الرحم، وتلاقيه واكل حالك ومالك، وتلاقيه مبهدل عيالك ومش عاجبه. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو أم إلى قريب ملكته أمري أم إلى قريب ملكته أمري؟ أحبتي في الله، إن رسول الله عزيز على الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله على الإطلاق، مهما آذاه المؤذون ومهما تكلم فيه المتكلمون لن نبلغ ذرة ولا شعرة في صدر رسول الله، إنما يسعنا فقط، يسعنا فقط أن نتبع رسول الله ونحسن صحبته وهو ميت صلى الله عليه وسلم، وحسن الصحبة والجوار أن نتبع سنته، أن نمشي على طريقته، أن يتراحم بعضنا ببعض، أن نتمسك بأخلاق صلوا عليه، أن نتمسك بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نشرب من يده شربة هنيئة، أو لعلنا أن نكون من شفعائه، لعلنا أن ندخل مدخله يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان أن تصلي على الحبيب العدنان، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعاتنا، وتول أمرنا، واحفظ علينا بلادنا، واشف أمراضنا، واشف أمراضنا، واكشف عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في بلادنا، اللهم اخلف علينا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، إنك على ما تشاء قدير، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، لا تحوجنا إلا إليك، واختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، إنك على ما تشاء قدير، يا أغنى الأغنياء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تختم لنا بخاتمة السعادة، وأن تجعلنا من أهل جنتك ورحمتك، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله.